بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نحن لازلنا في درسنا الذي هو في آخر العهد المكي من زمن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفترة 13 عاما هي فترة البناء والتأسيس لتأهيل جيل يستطيع أن يقوم بمهام عظمى هي تنتظره بعد انتقاله إلى المدينة النبوية. قد تحدثنا سابقا في حادثة الإسراء والمعراج أن الله تعالى هيأ ذلك الجيل بحيث يكون مستعدا لحمل هذه الرسالة، ولهذا ارتد بعض الناس في مكة حتى لا يذهب إلى المدينة إلا من كان مؤهلاً لحمل هذه الرسالة ونقلها للآخرين، لأن التحديات في المدينة ستكون أكبر وأصعب. ففي مكة لم يتعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأذى إلا من قبل كفار قريش، لكن هناك سينتقلون إلى المدينة ثمة أصناف أخرى مختلفة، فلديهم اليهود أصحاب المكائد والدسائس، ولديهم كذلك وثنيين، ولديهم ملأ كبير. فإذا كان هناك رؤوس في قريش لقبيلة واحدة، فإن في المدينة رؤوس في الأوس ورؤوس للخزرج ورؤوس كذلك لليهود، وكل هؤلاء بحاجة إلى أن يكون هناك رجل يستطيع أن يتحمل هذه الرسالة وأن يكون كفءاً أمام كثير من الابتلاءات التي ستقابله وتواجهه. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بيعة العقبة الأولى، وذكرنا أن أصلها في الصحيحين مع بعض التفاصيل الموجودة في كتب السيرة، وإن كان أسانيد كثير من التفاصيل مروية في عند ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن، بيعة العقبة الأولى. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب ابن عمير إلى المدينة، ويسمونه في كتب السيرة هو أول سفير يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك البلاد. ولا شك أن بعث مصعب لم يكن هكذا يعني عبثا، بل هو لحكمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضها قد ذكرناه سابقا ونعرج عليه سريعا قبل أن ندخل في بيعة العقبة الثانية. من أهم الأمور المقصودة في بعث مصعب رضي الله تعالى عنه هو أن من أصول الدعوة رعاية الأتباع وعدم التفريط فيه. فهؤلاء الآن مجموعة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق، من واجب هذه الدعوة أن تحافظ على هؤلاء الأتباع من أن يسقطوا أو أن يتعرضوا لبلاء في داخل المدينة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يبعث إليهم هذا الرجل كنوع من التثبيت لهم في دعوتهم. أيضا من الأشياء المهمة في حادثة مصعب العناية التامة باختيار الداعي، وهذا عامل مهم من عوامل نجاح الدعوة. فإنك أحيانا قد ترسل شخصا يفسد الدعوة ويضرها ولا ينفعها، إما لقلة حكمته أو لقلة خبرته أو لكلامه بشيء لا يحتاجه الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل شخصا يعطيه قواعد في التعامل مع الآخرين. انظروا مثلا عندما أرسل معاذا وأبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري قال له بكل وضوح: يسرا ولا تعسر، بشرا ولا تنفر، تطاوعا ولا تختلفا. قد يكون بينهم اختلاف، هذا من طبيعة البشر، لكن إن كان ثمة اختلاف لا يكون أمام الناس، ليكن بينكم أنتم يا معاذ وأبو موسى الأشعري. أيضا لما أرسل الصحابي الآخر وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أيضا من الأشياء المهمة أن دعوة الاهتمام بدعوة الكبار والعظماء لا شك أنه من الأشياء المهمة. نعم، الدعوة دعوة الإسلام ليست موجهة إلى الكبار فقط أو العظماء، لا، بل هي موجهة للناس كلهم، لأن الهدف الأعظم من الدعوة ما هو؟ إنقاذ الناس من وإدخالهم في الهداية والإسلام. أما مسألة العناية بالكبار فنحن بحاجة إليه في مواطن عدة، من أهمها عندما يشح وقت الداعية. فعندما يكون للداعية مثلا 5 أيام 10 أيام لزيارة مكان ما، لا شك أن تركيزه على أمراء القبائل، على الشيوخ الكبار، على الذين لهم تأثير في مجتمعهم، يحرص الإنسان على هؤلاء مع عدم إغفار البقية، لكنه يعطي جزءا كبيرا من وقته لأولئك الأشخاص. أيضا من الأشياء أيها الإخوة أن الإنسان يستفيد من عادات الناس في تبليغ دعوته، فقد تكون هناك عادات قبلية عند أهل القبائل هي في الحقيقة مساعدة للإنسان في نشر دعوته أو حمايتها على الأقل والمحافظة عليها. أيضا من الأشياء ينبغي معرفة أحوال الناس قبل دعوتهم، فمصعب لا شك أنه كان خبيرا عارفا من خلال هؤلاء الصحابة الذين أخبروه عن المدينة وطبائعهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء المهمة التلطف في دعوة الناس، باب عظيم لفتح القلوب والنفوس. النفوس أيها الإخوة ميالة إلى من يحسن إليها، سواء بالعبارات أو بالأفعال أو غيرها، ولهذا نحتاج إلى لطف في دعوة الناس خاصة في الانطباع الأول. اليوم نحن رسمنا صورة سلبية عن المسلمين. نعم الإثخان في العدو مطلب، ولكن حتى هذا بحاجة إلى حكمة. في بعض الأحيان أنت بحاجة إلى الإثخان، وفي بعض الأحيان أنت بحاجة إلى أن هؤلاء الأشخاص تأخذ مثلا منهم فداء للأسرى ونحو ذلك. كل منزلة تحتاج إلى أو كل موقف يحتاج إلى الموقف المناسب له. اليوم نحن المسلمين للأسف الشديد رسمنا صورة عنيفة شنيعة عن الإسلام، ولذلك الآن تضيع أوقات كثيرة في تحسين صورتنا، وكأن الإسلام لا يعرف فيه إلا القتل، وهذا ليس بصحيح. نحن أمة مسلمة متوازنة، عندنا نبي التوبة وعندنا نبي الرحمة وعندنا نبي الملحمة كذلك. فنحتاج أن الإنسان فعلا يتلطف في دعوة الآخرين ويصبر عليهم، خاصة وقد تحدثنا عن هذا في درس سابق أن الشخص إذا كان يدعو أناس سيجلس معهم لفترة طويلة، فالأصل هو التلطف وحسن الخلق حتى يأتي بهم بإذن الله تعالى. أما بيان الحق بشكل صريح فقد تحتاجه في بعض الأحيان، خاصة مع الشخص الذي قد لا تجده بعد ذلك. قد يجلس بجوارك شخص في الطائرة تحتاج إلى تنبيهه بحزم دون القسوة عليه، فإن القسوة ليست من منهج الأنبياء. أيضا إخوان الكرام إنصاف المدعوين، احترام عقولهم وفتح الخيارات لهم يحملهم على احترامك، احترام دينك وتقدير صاحب الدعوة. ولهذا في دعوة مصعب لما جاء أسيد بن حضير وجاء سعد بن معاذ قال فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته نكف عنك ما تكره. أعطى هؤلاء الناس احتمالا، احترم رأيهم، قدرهم وقدر منزلتهم كذلك في البلد. أيضا إخواننا الكرام هناك شيء الحقيقة جميل جدا في هذه القصة، قصة مصعب بن الزبير، مصعب بن عمير، أن الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب كان له أثر على الإنسان. ولهذا بمجرد رجوع أسيد بن حضير وسعد بن معاذ ماذا كان يقول أهل القبيلة؟ والله لقد رجع لكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فالإنسان المسلم الطائع لله له حلاوة حلاوة. وابن القيم تكلم على هذا في بعض كتبه وقال أن الإنسان أحيانا قد يجلس مع شخص يجد من الضيق ما كأن جبال الدنيا على ظهره. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الإنسان عاصي لله تعالى. لكن الحلاوة الطاعة تعطي الإنسان حلاوة في منطقه، تعطيه حلاوة في حضوره، لا يصبح ثقيلا على الناس. وسفيان وغيرهم ممن نقل عنهم من السلف أنهم كانوا يذكرون أن الثقل بسبب ماذا؟ المعصية. وأنت تجد في بعض الأحيان ثقلا في قلبك على بعض الأشخاص لا تعرف له سببا، وليس ذلك إلا بخبيئة يخبئها هذا العبد، سيئة وإن كانت طائعة كان لها أثرها أيضا. بعد ذلك دخلنا في بيعة العقبة الأولى إخوان الكرام وتحدثنا عنها بتوسع. اليوم إن شاء الله تعالى سنختم ببيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ونرى شيئا مهما جدا، وهي الحقيقة بيعة العقبة الثانية مليئة بالدروس والعبر. سنتحدث بعد قراءة نصها في الاحتياطات النبوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لحماية هذه الدعوة. 73 شخص يتسللون في موسم والناس في داخل الموسم في منى، ثم بعد ذلك يستطيعون الذهاب ثم الرجوع دون أن يشعر بهم أحد. ما الاحتياطات الأمنية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الضوابط والاحترازات أيضا في هذه، ثم سنذكر إن شاء الله الدروس والعبر منها قبل أن تأتي حادثة الهجرة. أظن وصلنا، فلما كانت ليلة العقبة، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلًا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكيضا إذ أكد العقد وبادر إليه، وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا موكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة بن عدس، وسعد بن الربيع بن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الحضير بن السماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب. هل التي قتل مسيلمة؟ في الحقيقة عندك منصوب مسيلم وكأنه هو المقتول. التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد. التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. فلما تمت هذه البيعة، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن بعدها للمسلمين من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه، ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. حسن. إذن هذا النص الذي سمعناه هو يتحدث عن بيعة العقبة الثانية، وتسمى بيعة بيعة الحرب، لأن هنا قد اختلفت بنود هذه البيعة عن البيعة الأولى، وهنا فيها منع للنبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلة الناس وحتى لو اجتمعت العرب عليهم، فتسمى بيعة الحرب. قال: فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها. بيعة العقبة الثانية أخرجها أحمد في مسنده والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وصححها ابن كثير، ومنهم أيضا من حسنها، لكن هي قصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسلل إلى رسول الله 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا مجمل البيعة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. وكان أول من بايع البراء بن معروف. انظروا إخواني الكرام، حقيقة وهذا الدرس سيأتينا إن شاء الله، أهمية المبادرة للخير. وضع يده مباشرة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فدفع الناس وحث الناس على أن يبدأوا بهذا الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الاحتياط سنتحدث عنه بعد قليل. كنا قد تحدثنا سابقا أنه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف في السيرة أن العباس كان مسلما كل هذه الفترة في العهد المكي ولم يعلم به أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من العباس سواء في مده بالأخبار أو في ثني العرب عن مقاتلته إلى غير ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف الحقيقة عند أهل العلم. الذي يظهر لي والله أعلم أن العباس كان مسلم وليس كافرا، أن هذه العبارة التي قيلت هنا في نظري ليست صحيحة، وهناك أدلة كثيرة قد بحثها العلماء ولخصها الدكتور الشيخ العالم محمود الطناحي في إحدى مقالاته، وذكر قصائد العرب التي تدل على إسلام العباس ابن عبد المطلب إضافة لأقوالهم. اختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا، سيأتي إن شاء الله الحديث عليهم. قال: والمرأتان هم أم عمارة ثم ولدها الذي قتل وليس هو الذي قتل. الصحيح أن حبيب بن زيد كان مقتولا في اليمامة. فلما تمت البيعة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا أهل العقبة، فلم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة، هذا عند مسلم في صحيحه، هو وامرأته فاحتبست دونه، وكان الذي تولى حبسهم أهلها. ثم لما رأى أهل أبي سلمة بأنهم قد أخذوها أيضا حالوا بينها وبين ولدها، حتى انخلعت يده بسبب صراعهم على هذا الشخص. ثم بعد ذلك خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة، وشيعها ذلك الرجل وهو عثمان بن طلحة. ثم بدأ الناس يخرجون أرسالا يتبع بعضهم بعضا، أرسالا يعني جماعة، جماعة بعد جماعة. والأصل عند البخاري يعني خروجهم جماعات عند البخاري في صحيح. دعونا الآن نقرأ هذا النص قراءة دعوية تربوية حياتية، لنرى كيف كان يمارس النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الدعوي داخل مكة المكرمة، وكيف حافظ على 73 رجل وامرأتان في تلك الليلة. أولا إخوان الكرام، تعالوا نتأمل الاحتياطات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. أول قضية حرص عليها هي السرية التامة التي أحاطت بهذا الاجتماع من بدايته إلى نهايته. ولهذا يقول في الحديث: وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، يعني حتى المشركين لا يعلمون بأن هؤلاء قد قدموا من المدينة مسلمين. وهذا نوع من الكتمان يحتاجه الداعية في بعض الأحيان، لأن الأصل في الدعوة هو الجهر الأصل، والسرية عارضة على العمل الدعوي، يحتاجها الإنسان بحسب ظروفه. ففي بعض البلدان لا يستطيع الإنسان يظهر دينه، في روسيا مثلا في فترة من الفترات كان الشخص يعذب عذابا كبيرا في هذا الأمر، في بعض الجمهوريات كان لا يمكن أصلا فتح يعني مدارس إسلامية أو إظهار الإسلام أو غير ذلك من الأشياء. الأمر الثاني، الخروج من المدينة مع المشركين دون تميز في قافلة خاصة، وهذا نوع من الاحتياط أيضا. لو أنهم خرجوا على أن هؤلاء 73 مسلمين كانوا سيعادون، وسيصل خبر لأهل مكة وسينتشر، لأن هنا موسم والناس تجتمع. الأمر الثالث، انظر من الاحتياطات الرائعة أن ضرب الموعد في أيام الحج، حيث الناس مشغولون بماذا؟ بمناسكهم. أيضا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة عمه العباس، لأنه لو خرج وفي الموسم هو مراقب حتما، لو خرج هو وأبو بكر وعمر لبدأ الناس ينظرون إليه. ولهذا انظروا، هذه البيعة كاملة ليس فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من مسلمي مكة مطلقا، جاء عمه العباس، وعمه العباس عند أولئك أنه غير مسلم. وهذا أيها الإخوة زيادة في التعتيم على من؟ على من؟ قريش. وقطعا أيضا للمتابعة. أيضا من الأشياء اختيار المكان المناسب، وهو العقبة في منى. والعقبة في منى أيها الإخوة ليس مكانا بعيدا بحيث يفتقدوا، ولا مكانا قريبا بحيث يعرفون وينصت إليهم ويستمعون إليهم، ولم يكن مكانا مكشوفا فيتنبه له، بل كان حبة الكرام بينه وبين منازل الناس جبل، وهم يجلسون خلف الجبل. ثم انظروا إلى اختيار الوقت، فهو ليس في آخر الليل حيث أن الناس قد ارتاحوا وقاموا، ليسوا مثل الناس اليوم لا يستيقظون إلا مع صلاة الفجر، ولم يكن أيضا في أول الليل، إنما جاء في الثلث بعد أن هجعت الناس وهجدت الناس في مراقدها، خرج أولئك دون أن ينتبه لهم أحد. ثم انظروا في الحديث قال اختار أوسط أيام التشريق، فليس في أولها والناس مشغولون بالمناسك يستقون ويذهبون ويأتون، وليس في آخرها والناس يستعدون للسفر، إنما في تلك الأيام التي يسمر فيها الناس ثم بعد يقومون. أيضا أن المبيت لم يكن منفردا عن الناس، إنما باتوا في منازلهم مع المشركين هؤلاء 73. أيضا طريقة الخروج من ظهراني المشركين، التسلل من الفرش مستخفين 10-10، 15، لا 2-2 حتى وصل، وهذا بلا شك لن يجعل الناس يعني ينتبهون لهذا العدد الذي يمشي. أيضا انظر إلى كيفية المشي والسير والحركة، لأنه في الحديث قال وكنا نمشي مشي القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة. ثم انظر إلى هذا النص العجيب في بيعة العقبة الثانية، أن كل هؤلاء خرجوا في وقت مبكر، لكنهم وصلوا كل 73 والمرأتين في وقت الاجتماع في أول الثلث الليل، كلهم لم يتأخر منهم أحد عن الاجتماع. أنتم تعلمون عندما يتأخر 3-4 يسببون قلقا أصلا لأولئك المجتمعين، وقد يكون القلق يأتي من جهة أن أحدا قد قبض على واحد من هؤلاء ويفسد الاجتماع، ولهذا كلهم اجتمعوا في وقت واحد ولم يتأخر حتى المرأتين أيضا. ثم وهذا من الشيء العجيب فعلا، أن كلهم اجتمعوا في المكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم هذه ستكون كارثة. ثم اكتشفوا بعد ذلك، لو اكتشفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيكون قتل لهم وقتل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لو اكتشف أمرهم سيكون ماذا؟ مجموعة من هؤلاء الأشخاص اجتمعوا في مكان ما ليس عندهم لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة عظيمة إخوان الكرام. أيضا لما تقرأ هذه الحادثة في كتب السيرة الموسعة ما في خطب، المكان ليس مكان خطب، المكان وقت مكان سريع لقضاء أمر ما، لكن في بدر مكان خطب وسماع وفي عدو وفي قتال، احتاج يسمع من فلان وفلان وفلان، 3 من المهاجرين ثم بعد ذلك أنصاري، لكن هنا لم يفسح مكانا للكلمات ولا للخطب ولا للتعبير عما في النفوس حتى لا يطول المجلس. ثم انظر إنهاء الاجتماع بوقت قصير، الاجتماع فيه مهمتان فقط، المهمة الأولى بنود البيعة والبيعة عليها، والثانية تحديد النقباء، وينتهي الاجتماع لا جلوس بعد ذلك. أيضا ترك موقع الاجتماع بسرعة وللجميع، مع حرص الجميع على البقاء، يعني انظروا خرجوا سرعة مع أنهم كانوا حريصين على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا منهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يجلسوا. لماذا؟ لأن ثمة مصلحة أعظم وأكبر، وهي المحافظة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجعوا إلى المنازل وناموا في فروشهم حتى الصباح، ثم تركوا الحديث في الموضوع بعد الرجوع إلى المنازل ولم يتحدثوا فيه. ثم أيها الإخوة تعتيم على الاجتماع، وإذا سئلوا من قبل كفار قريش أو من قبل أصحابهم شيوخهم الذين جاءوا معهم يصرفون الأمر إلى شيء آخر ولا يتحدثون عن الموت. كل هذه احتياطات من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لو يغلق الباب سيفعل فينا خير كأنه ما يسمع. إذن هذه احتياطات من النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على هذه المجموعة التي آمنت وصدقت والتي كانت هي نواة الإسلام في المدينة، وكل هذا بلا شك حفظ من الله تعالى لهذه المجموعة وحكمة وحنكة من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستقيها الإنسان في هذه الأزمنة، وأن يكون الداعي على يعني خبرة عالية في المحافظة على دعوته خاصة إذا كانت في مهدها. فرق كبير بين أن يكون عدد المسلمين 5% في بلد ما وبين أن يكون 70%. فهؤلاء عدة للإنسان يحمونه في وقت الأزمات ويستطيع أن يعني يدافع عنه. تعالوا الآن نستقرئها قراءة دعوية أيضا من خلال فوائد والدروس والعبر التي تستنبط من بيعة العقبة الثانية. أول درس أيضا أنتم تلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الناس كان في منازلهم، صحيح؟ وبالمناسبة ترى لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المجلس معه سواك يتسوق، تمام، أو يستخدمه، إنما كان بلا شيء. طبعا نحن نقولها لمن يستخدم السواك في مجلس العلم، نص الخطيب البغدادي أنه ليس من يعني أدب الطالب في المجالس أن يستخدم السواك، هذه فائدة فقط عارضة ليس لها علاقة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الناس في منازلهم وفي المواسم، يدل على ماذا؟ يدل على مدى الجهد والتعب الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومدى صبره ومواصلته للعمل وعدم اليأس من صلاح الناس وهدايته. هذا درس كبير ينبغي أن يعتني به الداعي، فإن الداعية إذا وقع في قلبه اليأس فإن بمقدار وصول اليأس إلى قلبك بمقدار عدم ثقتك بدعوتك ومبادئك، لأن صاحب الدعوة لا يتنازل مطلقا عن دعوته إذا كان صادقا فيها. واليوم نحن نرى عندما نستقرئ التاريخ سواء المعاصر أو القديم أن هناك أصحاب باطل ومع هذا حافظوا على دعوته وسجنوا في السجون عشرات السنين ويخرجون ويكونون رموزا في بلادهم وفي بلاد العالم بسبب ماذا؟ أنهم صبروا على مبادئهم حتى لو كانت ضالة وباطلة. فالمسلمون أولى بهذا، خاصة أن الناس نحن ليست حياتنا هنا، نحن حياتنا هناك الحياة الحقيقية، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز العظيم الذي ينتظر الناس. الأمر الثاني، حجم الدعاية الإعلامية التي شنتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قبائل العرب، حتى جعلت القبائل يحذرون أفرادهم من أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما من قبيلة تأتي إلى المدينة إلا وتقول ترى هناك شخص، هذا الشخص يريدك أن تصبو، أن تبتعد عن دينك وتفعل كذا وكذا. وهذا كله من شدة تلك الحملة التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا إخوانك، الله جل في علاه لا يقضي شرا محضا، بل إنك تجد في الشر ليس خيرا واحدا بل خيرات. هذه الحملة الإعلامية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انتشر بين القبائل بأن هناك رجل عنده مبادئ وعنده دين وهو على دين إبراهيم، فأصبح الناس يتسامعون به. والفضول ملازم للإنسان، فأصبح إذا جاءوا مكة يسألون عن هذا الرجل، فهم خدموه من حيث لا يشعرون. وأنت ترى اليوم أن هناك أحيانا بعض وسائل الإعلام تستهزئ بأهل الخير فتكون رفعة لهم، والذي لا يعرف يعرف بعد هذه الحادثة. ولهذا أن الحملة الدعائية مهما كانت، مهما كان حجمها والجهود التي بذلت فيها، تبقى محدودة ولن تستقطب جميع الناس، لأن الناس في الأخير ليسوا كلهم أناس عاطفيين أو ضعفاء يمكن أن يتأثروا بالقول. هناك أناس أصحاب قرار فردي، مرجعيتهم داخلية، لا يمكن لشخص آخر أن يؤثر عليهم، وهؤلاء هم من يتتبعون مثل هذه الأمور حتى يصلوا إلى الحقيقة. ولهذا أناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا إن كلامك الذي يخرج منك ليس ككلام العرب، لا هو من شعرهم ولا هو من كهنتهم ولا غيرها. أيضا إخوان الكرام، لا يستوحش من قلة السالكين في طريق الحق، لأنه إخوان الكرام بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يطارد في مكة ويحذر منه، ومع هذا لم يتطرق إلى نفسه اليأس من الانتصار، وجاء نصر الله مسوقا إليه، كان هو يذهب لقبائل العرب أليس كذلك؟ الآن جاءه بأنفسهم، لأن بيعة العقبة الأولى ما الذي أصلا جاء بهم؟ جاءوا من أجل الحلف مع قريش، فلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولكم خير من هذا؟ ثم اجتمعوا بعد ذلك في بيعة العقبة الثانية. ولذا الطريق الذي يسلكه الإنسان ينبغي أن يثبت عليه، إذا كان هذا الطريق على دليل بين وواضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الهوى ومتابعة الجمهور وغير ذلك. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة واحد ولو على رأس جبل. فقد تكون أحيانا أنت في عائلتك لوحدك الذي تحافظ على هذه السنة وهذا التمسك، وليس في العائلة أحد يقوم بهذه الشعيرة أو يحرص على لحيته مثلا، أنت ينبغي أن تثبت. قد تكون هناك امرأة واحدة أو اثنتين في بلد ما كبير ليس فيه إلا امرأة واحدة تتنقب أو تتحجر بحسب وضعها في البلد أو في داخل العائلة، وقد تتلقى من الاستهزاء ما الله به عليه. وابن القيم رحمه الله لما ذكر التوبة قال أنه يبتلى الإنسان في التوبة كما هو حال الإنسان في عنق الزجاجة، ضيق يأتيه فينظر الله عز وجل هل يرجع إلى ماضيه أم يستمر. هنا يأتي الصادق، يميز الله الصادق من الكاذب من خلال البلاء الذي يتعرض له. ولا شك أيها الإخوة أن غربة الإنسان في بلد، غربة الإنسان في عائلة، غربة الإنسان في عمله، غربة الإنسان في مجتمعه، كل هذه مؤثرة على الإنسان، فيحتاج أن يصبر وأن يثبت. والله عز وجل دائما يواسي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تلاحظون في غزوة في مكة أكثر قصص الأنبياء نزلت في مكة. لماذا؟ مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أناس قد سبقوه قد تلقوا الشيء الكثير. أيضا إخوان الكرام، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إخراج الدعوة من الحصار الذي يضربه عليها أعداؤها من كفار قريش وغيره. ولهذا كان شغل الأنصار الشاغل هو إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليبدأ صفحة جديدة في الدعوة بعد أن ظل 13 عاما لم يستجب له في داخل مكة. وقد تكلمنا سابقا لما ذكرنا حادثة هجرته إلى الطائف، قلنا أن الداعية إذا لم يجد قبولا في مكان ما فليذهب إلى مكان آخر، فإن الله تعالى قد يفتح على إنسان في مكان ما لا يفتحه في ذلك المكان الذي كان فيه. أيضا العلماء هم المرجع عند وقوع أي خلاف بين الناس، ولذلك البراء بن معرور لما حصل خلاف بينه وبين أصحابه طلب لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه تلك المسألة. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يتخذ الناس رؤوسا جهال فيفتون فيما لا يعلمون. ولذا كما قال علي بن أبي طالب العلم نقطة كبره الجهل. وينقل عنه أيضا أنه قال لو سكت من لا يعلم عما لا يعلم لقل الخلاف. وأقول أيها الإخوة لو تكلم كل إنسان فيما يحسنه لانتفعت الأمة ولأصبح هناك تكامل. ولكننا نجد اليوم هنا بعض الناس، وقد يكون هذا في طلاب العلم، يدخلون أنفسهم في كل شيء. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإن بعض الأشخاص لا يصلح أن يتحدث في السياسة وليس له خبرة في الاقتصاد وليس له معرفة ببقية العلوم، فيكون لديه طرف منها لا بأس حتى لا يكون جاهلا. والعلماء إذا ترجموا لشخص قالوا كان إماما في كذا مشاركا في بقية العلوم ليس له خبرة فيها، بل بعض العلماء كان لا يعرف بعض الفنون، السيوطي مات وهو لا يعرف الفرائض، ولم يؤلف فيها كتابا واحد، وقال عندما أدخل في الفرائض كأن جبال الدنيا على ظهر. الله عز وجل يعطي الناس، يعطي شخصا ما لا يعطيه لشخص آخر، وكل إنسان فتح الله له في باب كما يفتح له في باب الرزق، ويفتح له كذلك في رزق العلم وفي باب العلم، يحرص على أن يتفنن في ذلك الفن ويبدع فيه. أما أن يكون الإنسان مشتتا تارة هنا وتارة هنا، ويدخل نفسه في كل قضية يحسنها أو لا يحسنها، فإن كان يحسنها فلا بأس، بل من الواجب عليه، لكن إن كان لا يحسنها فهذه المصيبة الكبرى. ولذا من الأشياء المهمة في أي مجتمع مسلم وجود مرجعية، والمرجعيات مرجعيتان في المجتمعات المسلمة، مرجعية معصومة ومرجعية غير معصومة. المرجعية المعصومة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. والمرجعية غير المعصومة هم العلماء والأئمة والآباء والأمهات، هؤلاء يتمثلون الكتاب والسنة، وهؤلاء بحاجة، لأنه في الأخير المربي والمتربي المتعلم والعالم كلهم لهم مرجعية كبرى يرجعون إليها، بحيث لو سقط أحدهم أو وقع في خطأ فإن الحكم بينهم هو الكتاب والسنة وليس أنفسهم ولا هواهم. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من المميزات فيه على بصيرة واطلاع على أحوال المجتمع الجديد الذي سيحتضن الإسلام. ولهذا لما حدث عن أحدهم قال ها فلان الشاعر، لما جاء أحد أهل المدينة ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أسلم، وعرض عليه الإسلام فرفض، فقال له فإن كنت تمتنع عن دخول الإسلام فإني أنشدك زوجتك. زوجته كانت مسلمة وكان هذا الرجل يؤذيها. انظر الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان في معرفة حال إخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك كان خبيرا بها، ولهذا من تتبع منه الذين عادهم النبي صلى الله عليه وسلم وزارهم في بيوتهم رأى كيف يعتني النبي عليه الصلاة والسلام، تارة لمرض في الشخص كما هو الحال مثلا في علي كان في رمد، وجابر كان أيضا مريضا، وذهب إلى أبي ذر ليس لشيء إلا من أجل زيارته، فلما لم يجده في بيته رجع، ثم علم أبو ذر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له فجاء، قال فلما اقتربت منه احتضنني صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يكون تثبيت للشخص أو نفي تهمة عنه، كما صلى في دار عتبان بن مالك كما في الصحيح عنه، كان يشتهر في المدينة عن عتبان على أنه من المنافقين. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلاته في داخل البيت لا شك أنها تزكية لهذا الرجل. ولذا يحتاج الإنسان أن يتعرف على أهل بلده، يتعرف على أحوال إخوانه حتى يستطيع أن يساعدهم، إذا ذهب إلى تلك البلاد أيضا يمكن أن يقدم لهم شيئا. أما بعض الأشخاص للأسف محدود، ليس له اطلاع على إخواني ولا معرفة أيضا بواقعهم هناك. أيضا أن الإنسان من أجل مبادئه قد يضحي بأهله وأقاربه وماله، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظتم أبو سلمة وغيره. أيضا ما هو الشيء الذي كان يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يجده في مكة؟ تمام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في منع في مكة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم محميا يعني لا يأتيه أحد في منع، يعني هو عنده قبيلة أولا وعنده عم، صحيح؟ بالنسبة له هو، فنقول نسبة يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد موت أبي طالب قلت، لكنها تبقى كونه ينتسب إلى قبيلة، وكانت العرب تهاب أن، ولهذا تلاحظون في الهجرة كما سيأتينا لماذا فرقوا على 20 شاب يقفون على الباب حتى يضيع دمه، كانوا يراعون قضية القبيلة. ما هو الشيء الذي كان يبحث عنه في المدينة؟ البيئة والنصرة تحقق ما؟ ها؟ الدعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيئة إيش؟ أمن. أمن. هذا الذي كان يبحث عنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في داخل مكة هل كانوا يأمنون على أنفسهم؟ هل كانوا يقومون أصلا بالصلاة؟ لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في عز ومنعة من قومه، لكن كان يبحث عن الأمن لهذا الدين حتى يقوم الناس بشعيرتهم أو بشعائرهم دون أن يؤذوا. طيب إذا كان هناك أمن، ما الذي سيحصل؟ ها؟ انتشار، سينتشر الدين. لكن الخائف لا يمكن أن يقوم بشيء، الخائف أكبر قضية تؤرقه حماية نفسه وحماية من حوله، وهذا الذي حصل. ولذلك تلاحظون عدد الذين أسلموا في مكة قليل بالنسبة للسنوات التي قضيت في مكة، لكن في المدينة انتشر الإسلام وفشى. ولهذا قال هنا وكثر الإسلام بالمدينة وظهر. لماذا؟ لأنه في أمن. الأمن من القضايا المهمة أيها الإخوة، لكن الخوف سيظل الناس في رعب، وإذا قاموا بالإسلام فإنهم يسلمون في نطاق ضيق ولا يظهرون شعائرهم ولا دينهم. أيضا من فوائد مجيء العباس تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد لأهل العقبة أن الأمن المطلوب لمن؟ لدعوة رسول الله ولا لشخص رسول الله؟ للدعوة بلا شك. العباس كأنه يقول لهم، يرسل لهم رسالة، ترى هذا ابن أخي نحن نحميه، وأنا عمه وله أقارب وأهل، ولكن نحن قضيتنا ليست قضية الشخص. لا شك أن الشخص هو مرجعية لهم وسبب للبقاء أو لانتشار تلك الدعوة في تلك الفترة، لكن المهم هو الدعوة. وهنا يعني مسألة مهمة وملحظ مهم، أن الإنسان عندما يتعارض الأمر مع شخصه ودعوته يقدم مصلحة دعوته، يقدم مصلحة دعوته على غيرها. وهذه قد تحصل لبعض الدعاة، أنه قد يكون مثلا هناك خلاف بينه وبين شخص، إذا خرج هذا الخلاف وذهب إلى المحاكم وظهر، قد يكون هذا يضر بالدعوة، فقد يتنازل الإنسان أو قد يخرج من ذلك البلد من أجل المصلحة الأعظم. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، ينبغي افتتاح الاجتماعات بالتذكير والوعظ وترغيب النفس وترقيق القلوب مهما كانت أهمية الاجتماع وخطورة. لماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ في بداية بيعة العقبة الثانية تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. فنحن نحتاج ولو لشيء يسير، حتى لا تكون الحياة عملية عقلية بحتة، نحتاج أن نذكر الناس بالله تعالى وقد نتلو عليهم قرآنا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يحتاج إلى التثبت من صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في مجلس أمر أحدهم أن يتلو القرآن. وجاء في لفظ آخر، في حديث آخر وليس في لفظ آخر، أنه إذا انتهى من مجلسه دعا فقال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك إلى آخره. أيضا من الأمور أيها الإخوة أن أكثر أنصار الدعوة شباب، أكثر أنصار الدعوة شباب. لماذا؟ لأن الشباب يتخذون قراراتهم بسرعة، وقد تكون قرارات مصيرية خطيرة وقد تكون قرارات مصيرية جيدة لهذا الإنسان. وهم بلا شك عماد الأمة، إذا قيدوا بالإيمان والعمل والتربية الصالحة يحتاجون إلى إيمان، يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى تربية صالحة. ولهذا في بعض المذاهب الصوفية، خذوا هذه الفائدة الجميلة استفدتها من أحد الكتب اسمه زاد المسلم في شرح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، للطالب عندهم ثلاثة مشايخ، شيخ علم وشيخ تزكية وشيخ ترقية. فشيخ العلم مهمته المعرفة، وشيخ التزكية التذكير والتنبيه والجنة والنار نحو ذلك، الترقية هو من يثبت هذا العلم والتربية فيه حتى يستمر. عندهم شيخ علم، شيخ تزكية، وشيخ ترقية. إذا وقع الإنسان في خطأ ما لازم يمر على هؤلاء الأشخاص الثلاثة. والذي أقوله هنا أنه إذا كان في طالب العلم الثلاث خصال فهو الأحسن والأفضل، أن يكون لديه علم أن يكون لديه تزكية لنفسه بحرصه على دينه واستقامته وصلاته ونوافله، وأن يحرص أيضا على معرفة دواخل الناس. فإن الإنسان أيها الإخوة إذا كان مواجها للناس يحتاج أن يكون لديه علم، وهذا العلم بماذا؟ العلم الشرعي، والعلم بما يحتاجه الناس، والعلم بطبائع الناس أيضا ومشاكلهم التي تمر عليهم، والعلم بالمتربي. ويحتاج أيضا هذا الإنسان إلى أخلاقيات مثل الصبر وغيرها، يحتاج إلى القدرة على العطاء. أن بعض الأشخاص عطاؤه محدود، وبعض الأشخاص عنده قدرة على العطاء لكن ليس لديه قدرة على حسن العطاء. وهنا تظهر الحكمة، العطاء كثير يتقنه لكن حسن العطاء بما يناسب الناس هذا قليل. القدرة على القيادة، القدرة على التقويم، لا شك أن هذه من الصفات التي يحتاجها الداعية في تعامله مع الناس. نذكر بهذه المناسبة طرفة قد ذكرتها سابقا هنا، أن أحد الأخوات خرجت في استراحة مرة مع كبيرة سن، وجاءت كبيرة سن 60 سنة 70 سنة، جمع قسمتهم فريقين تمام لعمل مسابقة ثقافية بينهم، فريق التحدي وفريق الصمود تمام. ثم بدأت الأسئلة، السؤال الأول طبعا عجائز كبيرة في السن، أول سؤال صاعقة، أذكري مثال على إدغام بغنة. طبعا هؤلاء أصلا ما عندهم لا إدغام بغنة ولا إظهار ولا إقلاب ولا شيء. إحدى كبيرات السن كانت درست في دار تحفيظ، فأرادت أن تؤدب هذه البنت فقالت عندي المثال تفضلي، قالت عمي يعميك، نون ساكنة بعدها يا صحيح، لكن هي فهمت بأن هذا السؤال ليس مكانه هنا، أليس كذلك؟ ولذلك انتبهت البنت وغيرت الأسئلة. فنحن نحتاج إلى القدرة على حسن العطاء، القول المناسب في المكان المناسب، الاقتراح المناسب للشخص المناسب. بعض الأشخاص تجده يثبت كلمة مثلا ويلقيها، قد تكون مناسبة في هذا المسجد، قد تكون مناسبة في هذه البلدة، لا تناسب في بلدتنا. وهذا يحتاج الإنسان إلى حكمة. بعض الأمور قد يتكلم بها في بعض المساجد تكون كارثة على المسجد ومصيبة عليه، ويكون أثر هذه الكلمة سلبي أكثر من يعني مجيء هذا الشخص إلى هؤلاء. لهذا العباس لما دخل تلك الليلة رأى 73، فماذا قال؟ إن هؤلاء أحداث يبغى الكبار. فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الحادثة أن قال إن الله نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ. فهو منصور بالشباب، وذلك أعمارهم كلهم صغيرة، عمر 26 سنة، الأرقم 11 سنة، زيد بن ثابت صغير، علي 9، عثمان كان صغيرا أيضا، كلهم في العشرينات يعني رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا اتخاذ جميع الاحتياطات حماية الدعوة والدعاء مع التوكل على الله تعالى، اعقلها وتوكل. يحتاج الإنسان إذا كان في بداية دعوته أن يحمي دعوته من الأعداء البعيدين والقريبين، فإن الإنسان قد يبتلى بعدو قريب لا يعرفه ولا يشعر به ويكون هو سبب خذلان تلك الدعوة. أيضا من الأشياء، لا يشترط في الولاية الأسبقية بل الأهلي. من أين أخذنا؟ لاحظوا في الصفحة الثانية قال واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيب. من يخرج لي هنا هذه الفائدة؟ أنه لا يشترط في الولاية الأسبقية بل الأهلية. لاحظوا في النص أمامكم، شخص يسلم في نفس الليلة ويكون نقيبا. لهذا لاحظوا قال وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة، ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا، نقيب على قومه، رأسا على قومه في الأوس والخزرج. إخوة الكرام 12 نقيبا يختار منهم شخص للتو أسلم، لأن هذا الرجل قائد، ورجوعه هناك أولا هذا سيثبته على الإسلام، أليس كذلك؟ ثم الأمر الثاني أنه سيكون ردءا لهم في المدينة وحماية لهم، هذا كله من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا إلى فائدة عظيمة وهي اهتمام شباب الأنصار، تكلم على الشباب بدعوة هذا الرجل في أحلك الظرف، الليلة مو موعد إسلام ولا دعوة الناس إلى إسلام، ومع هذا جاءوا به رجاء أن يسلم وأسلم هذا الشخص، وهذا كله من اهتمامهم بدعوته ونشر هذا الإسلام. أيضا من الدروس المهمة في هذه الحادثة إخوة الكرام الوضوح والصراحة عند المعاهدة والمعاقدة على الدعوة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بنود الدعوة بكل صراحة ووضوح، فإذا كان في نفسك شيء ينبغي أن تظهره لإخوانك حتى ينظروا فيه ومدى قابلية تطبيقه ومدى البعد عنه إلى غير ذلك. أيضا من الفوائد وهي ميزة للأنصار سرعة استجابة الأنصار مع إدراكهم حجم الخطر. الأنصار مباشرة قال والله لا نقيل ولا نستقيل يا رسول، أمدد يديك لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ولهذا نحتاج إلى هذه النوعيات التي تبادر وتثبت وتصمد أيضا على الحق. من الفوائد أيضا أن الدعوة بعد توفيق الله تعالى تحتاج إلى رجال يضحون في سبيلها ويمتثلون الإسلام واقعا تطبيقيا عمليا. الإسلام أيها الإخوة إنما ينتشر برجاله، وإنما يقل انتشار الإسلام بسبب أيضا حملة الإسلام. اليوم نحن فتنة للذين كفروا بسبب أخلاق المسلمين وبسبب بعدهم عن طاعة الله عز وجل. أيضا إخوة الكرام من فوائد هذه البيعة توقع أسوأ الاحتمالات وعرضها على جميع المستعدين للذب عن هذا الدين. لماذا؟ تلاحظون لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأشخاص وقال أسعد بن زرارة قبل النبي عليه الصلاة والسلام إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كاف وقتل خياري وأن يعضكم السيف، فإن أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإن أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر عند الله عز وجل. بكل وضوح توقع لأسوأ الاحتمالات. ما معنى هذا؟ عندما تتوقع أسوأ الاحتمالات وترفع سقف المخاطر ما الذي يحصل؟ يميز الخبيث من الطيب وتتمايز الصفوف، فلا يثبت ولا يصبر إلا الأقوياء. وعندئذ إذا كان هناك شخص متخاذل فإنه سيجد عذرا في هذه الأشياء. أيضا من الأشياء أن الضمان الوحيد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الأشخاص الجنة ولا شيء، فلم يقل لهم لا ملك ولا ستتولون هذه البلاد، ولم يذكر لهم في تلك الليلة معجزة أبدا، بينما في الخندق ذكرها لهم، صحيح مكان تثبيت وبحاجة إلى أن يقول لهم صنعاء والشام وقصر المدائن، لكن هنا لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فلم يذكر لهم لا منصب ولا وزارة ولا وظيفة. لماذا؟ لأن هذه المبادئ لا مكان للذي يطلب العاجل فيها، بل الذي يطلب الآجل هو الذي ينتصر. أيضا إخواني الكرام أن مقاطعة أهل الكفر المعادين للدين بدهية من بدهيات العقل اللي هو الولاء والبراء، ولهذا قال ابن التيهان تلك الليلة إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، لأن هذه العقيدة لا يمكن فيها مداهنة وأنصار حلول، خاصة في قضية الولاء والبراء. ليس معنى هذا عدم حسن التعامل، هذا شيء آخر له بابه، لكن قضية الولاء والبراء وعدم النزول لمبادئهم ونحو ذلك هذه من الأمور التي واضحة عندهم. أيضا قولهم في تلك الليلة بل الدم الدم، دليل على تحمل الداعي والراعي ما يصيب الناس. فالدعاة ليسوا في أبراج عاجية بعيدين عن الناس، بل يمسهم ما يمس الناس، ويتلقون من الأذى ما يتلقى الناس أيضا، وكلهم بحسبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدافع ويهاجم ويغزو عليه الصلاة والسلام، ويتعرض للأذى والبلاء ويحاول قتله عليه الصلاة والسلام، وليس جالسا في العريش، مع أنهم قالوا اجلس يا رسول الله. وفي أحد حصل له ما تعرفون. إذن أيها الإخوة، القائد والمقود شركاء في مصير واحد، الداعية والمدعو شركاء في مصير واحد. أما أن يظل هذا بعيدا عن الأذى، قد يحتاج إلى هذا في بعض الأحيان، لكن ليس هو الأصل، لكن قد يحتاج إليه حماية للدعوة. أيضا من الأشياء تنظيم أهل العقبة. الآن كم عددهم؟ 73 وامرأتان، صحيح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتواصل مع كم؟ ها؟ 12 نقيبا. قال وجعل عليهم 12 نقيبا في تلك الليلة. لماذا؟ أولا ليسهل التواصل معهم، والأمر الثاني لتربيتهم هؤلاء، أنه تربية 12 شخصا غير تربية 73. إذا تربى هؤلاء سيكونون دعاة بعد ذلك لأهليهم ومن بعدهم. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم. عندما أراد اختيار 12 نقيبا ما حددهم وقال فلان وفلان وفلان، لا، قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فأعطاهم الحق في الاختيار احتراما لآرائهم وعقولهم، واستفادة أيضا من طاقتهم وخبرتهم ومعرفتهم بالرجال، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان بالإمكان أن يختار لهم كما اختار لهم في بيعة العقبة الأولى، ولكنه لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا ثمة درس عظيم وكبير في بيعة العقبة الثانية، ألا أن الدعوة تساس بالتخطيط والتعقل لا الانفعالات والرغبات، فلا يليق الانسياق مع الحماس. ولهذا لما انتهوا هم من البيعة ماذا قالوا؟ يا رسول الله إن أردت أن نميل على أهل منى بأسيافنا. الدعوة تساس بالتخطيط والتعقل لا بالانفعالات والرغبات، فلا يليق الانسياق مع الحماس. ولذا من شأن العقلاء والكبار الاحتياط للدماء حتى لا تخرج قطرة دم بفعل نزوة عاطفية أو حماس غير منضبط. أما إذا جد الجد فالأرواح فداء لدين الله تعالى، ولكن ما دام الإنسان في فسحة من أمره فلا يدخل في هذا الأمر. وفي هذا فائدة، أن المتحمس، أليس هم قالوا يا رسول الله إذن لنا ننزل الآن على أهل منى نقتلهم بالكامل؟ سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم ثرب على أحد منهم أو وبخه؟ لا، لأن هذا المتحمس كان يريد الخير أم لا، ولكنه لم يجد طريقه الصحيح، فلهذا لا يوبخ ولا يثرب على المتحمس، بل يرد عليه بالتي هي أحسن. ما هو رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم نؤمر بذلك، وجعل المرجعية سماوية، نحن لم نؤمر بهذا مع هؤلاء الناس. عندما تقرؤون هذه الأحداث في 13 عام، ما الذي ينقدح في أذهان الجميع؟ الذي ينقدح أيها الإخوة أن هذا الدين الإسلامي لم يصل إلى نفسه، بل بتعب وبذل النفوس والأموال ومفارقة للأهل والديار. فهل يليق بأمة وصلها هذا الإرث أن تفرط فيه؟ لا. فالواجب علينا كمسلمين أن ما وصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال أن نقدره حق قدره، وأن الأتباع ينبغي أن يحافظوا على هذا الكنز الثمين الذي بذلت فيه أموال وبذلت فيه أرواح، وأن لا يفرط فيه. وينبغي للإنسان أيضا أن يعرف قدره، فإن الخطأ منك خطأ على المسلمين كلهم وليس على نفسك، خاصة إذا كان الإنسان رأسا في الخير، فلا يليق به أن يفعل ما يفعله عوام الناس. بل ينبغي أن يكون رأسا شامة في الخير حتى أن الناس تنظر إليه نظرة خير وتستفيد منه. ولهذا لينتبه القدوات إلى أنفسهم، لينتبه الدعاة، لينتبه الأخيار، طلاب العلم، من هو رأس في طلب العلم، في تعليم الناس أيضا، في تدريس القرآن الكريم، أن يكون قدوة في حله وترحاله. وخاصة إذا احتك مع الناس وجلس معهم، تجد أحيانا بعض أئمة المساجد أو بعض الناس محفوظ الكرامة، محفوفا بالمروءة، فإذا ذهب مع الناس سقطت كرامته بنفسه، هو أسقطها، كأن يتبذل في الكلام، وأن يبتعد أيضا عن الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها أمام هؤلاء الناس. لطالب العلم وللداعية حرمة ينبغي أن يحافظ عليها. لماذا؟ لأن في هذا محافظة على مبادئه ودينه وأخلاقه وقيمه التي هو يؤمن بها. والعامة تحتقر الشخص الذي يفعل هذه الأمور التي تكون مخالفة لمبادئه وقيمه. ولهذا كان الأحنف بن قيس يقول، وهذا منهج، إني أكره الرجل إذا كان هذا في عوام الرجال فكيف بفضلائهم وصافا لفرجه وبطنه. فكلما تحدث جلس يتحدث عن النساء أو يتحدث عن الأطعمة، هذا ليس فعل الأتقياء الأنقياء أصحاب الهمم العالية. ولهذا لما شرحوا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، قالوا وذلك لعظمة وقته من أن يضيعه في نقد طعام. ما عنده وقت عشان يقول هذا الطعام فيه ملح زائد أو ناقص الملح، القضية عنده أكبر من هذا. ولهذا كلما أوذي يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من علم الله تعالى ويقينه بوعد الله تعالى ما لا يعلم هؤلاء القوم، لذلك كان أكبر منهم صلى الله عليه وسلم. هذه إخوان الكرام هي بيعة العقبة الثانية وبعض الدروس والعبر منها. سنبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في الحديث عن الهجرة، لكن قبل أن نتحدث لعلنا نأخذ في الدرس القادم إن شاء الله نصف الوقت لنتحدث عن مسألة مهمة، وهي المنهج التربوي في مكة. وهذه مسألة مهمة، نريد أن نستقرئ 13 عاما، ما هي الأصول التربوية التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية هؤلاء الأشخاص؟ وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أضيء إضاءات جديدة ليست عليكم إن شاء الله في قضية تربية المصاحبين. فمثلا كيف كان أبو بكر يتلقى التربية من النبي عليه الصلاة والسلام؟ دار الأرقم بن أبي الأرقم ما الذي كان يدور فيه؟ هناك 5 قضايا كان يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، سنركز عليها وسنرى كيف كان القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذه 5 قضايا، وسنرى أيضا كيف ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ثبت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان أذى كبير جدا، سواء أم مساعد ولا أم مصعب بن عمير أو خباب أو عمار ووالديه أو سمية، كذلك أم عمار أو بلال بن رباح، وكيف كان يثبت على أحد أحد. كل هذه الأشياء إن شاء الله ستتحدث عنها في المنهج التربوي في مكة، ثم ندلف إن شاء الله تعالى إلى قضية الهجرة، بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها حقيقة من الدروس والعبر الشيء الكثير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يستعملنا في طاعته، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. بقي دقيقتين للانصراف، فإذا كان أحد عنده مداخلة فائدة من الدرس الذي قرأناه قبل قليل جيد، تكسبون أجر. أذان باقي ولا لا؟ تأذن؟ أوه صحيح، أنا نسيت، قنيت 27.